السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا المقام فيما يتعلق بالحديث السابع أو الحديث السادس والذي بعده، أن شرحنا ما يتعلق بالمعنى الإجمالي للحديث والمعنى الإفرادي للألفاظ الواردة فيه، وانتهى بنا الأمر إلى الكلام في الحديث الحادي عشر عن فوائده المستفادة من هذا الحديث. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وعليه تدور قواعد الدين. والفائدة الأولى التي دل عليها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا هو لفظ البخاري، وجاء في لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن الفائدة الأولى من هذا الحديث أنه ينبغي على الداعي أن يعرف طبيعة القوم الذين يدعوهم إليه، هل هم على الإسلام فلهم حال، هل هم من الكفار فلهم حال أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، بمعنى أن عندهم إيمان بالرسالة، رسالة موسى، وعندهم الإيمان أن هناك إله وأن هناك رب، ولكن لما جاءت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. وفي هذا دلالة على أن الداعي ينبغي له أن يعرف المواطن التي فيها النقص من جهة دين الناس، فإن كانوا على الإيمان وعلى التوحيد فإنه ينظر في الأمور التي قصروا فيها فيبينها ويكون اهتمامه بها أكثر. أما إذا كان في قوم عندهم الإسلام ولكن هناك أخطاء في جهة العقيدة، فيجب عليه ألا يقدم شيئا قبل ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهي الفائدة الثانية، أن أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله هو التوحيد. التوحيد إلى الله جل وعلا هو مقصود ما جاءت به الشريعة، هو مقصود ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الناس معبدون لربهم جل وعلا، لا يعبدون إلا هو، ولا يتألهون إلا إليه، ولا يلتفتون في أي جهة من دفع ضر أو كشف كرب أو جلب نفع إلا إلى الله جل وعلا. فإذا صلح هذا الأصل صلحت حياتهم وفازوا في أخراهم. أما إذا كان هناك خلل في التوحيد فإن من كان عنده خلل في التوحيد من جهة الإشراك بالله جل وعلا الشرك الأكبر فإنه لا ينفعه عمل مهما عمله، كل عمل يعمل بدون التوحيد فإنه لا اعتبار له ولا صحة له. ولهذا الشرطان الأساسيان لصحة العمل وقبولها عند الله جل وعلا أن يكون الإنسان مخلصا أي موحدا موقنا بأن هذه العبادة، العبادات القلبية والعبادات الظاهرية، أنها لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا قولا وفعلا. لا يجوز أن تتوجه إلى أي مخلوق كان. ولهذا قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي المقابل إذا كان معك التوحيد بمعنى أنك مخلص لله، لا تعظم التعظيم الذي لا يكون إلا لله، لا تصرفه لأي بشر حتى لملك من الملائكة أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ من أهل الجنة ولو كنت من أهل الكبائر فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك إن مت وأنت على هذه الكبائر ولم تتب، لكن بشرط أن يكون معك التوحيد. فصاحب التوحيد لا يخلد في النار، إما هو بين عفو الله جل وعلا، وإلا إن دخلها من باب التطهير والتنقية ثم مآله إلى الجنة. ولهذا هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك الجنة. كلها أحاديث صحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يقرر التوحيد، وهمه الأعظم التوحيد لله جل وعلا. ولما جاء في المدينة وأنشأ دولة الإسلام ما ترك الدعوة إلى التوحيد في ليل ولا في نهار ولا في أي مناسبة، الحج كله كان يدعو إلى التوحيد، الصلاة كان يدعو إلى التوحيد، في معاملات الناس ومسالكهم كان يغرس في الناس التوحيد. لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان هناك منافق يؤذي الصحابة، بعض الصحابة، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة. قال: ويحكم، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. الاستغاثة نوعان: نوع أن تستغيث بمن يقدر على دفع صولة هذا المستغاث منه، مثل ما ذكر الله جل وعلا عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن أما الاستغاثة الشركية هي أن تستغيث بميت أو بحي غير حاضر، يعني غائب، لكن الاستغاثة هنا استغاثة لا شيء فيها. مع هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. قال الأهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغرس في الصحابة كمال التوحيد بحيث ينقطع القلب إلى الله ولا يلتفت إلا إليه، لا في جلب نفع ولا في دفع كرب ولا في كشف هم ولا في توجه. ولهذا قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، وفي حديث آخر قل ما شاء الله ثم شئت. وموضوع جناب حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد كثيرة جدا، ولهذا حتى في الألفاظ والأقوال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث صحيح عند أهل العلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن ينبغي على، وهو الفائدة الثانية، على الدعاة، على الجمعيات التي منتشرة في أرض الإسلام، على الجماعات الدعوية أن لا تبدأ بشيء إلا بدعوة الناس للتوحيد، النظر في التوحيد هل فيه خلل، هل فيه شيء يشوبه، هل هناك جوانب من جوانب الشرك، وليس هناك ما يتعلق بالفتنة في الشرك، الشرك هو الفتنة، يعني ليس هناك لا يجوز فيه مداهنة ولا مدارات، لا يجوز في دعوة التوحيد. ولهذا إذا علمت أن أي داعي يدعو إلى ظواهر الشريعة ويترك التوحيد اعرف أن دعوته ناقصة ومآلها الفشل. وأضرب لكم مثالين، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قامت عليها البلاد السعودية. الشيخ محمد كل لما نظر، وكان العالم الإسلامي ذاك الوقت في جهل وخرج الناس من المبالغة والغلو في التعصب للمذاهب المتأخرة، ليست ما قرره الأئمة الأربعة بل ما ألحقه به أصحابهم من حتى جنى بعضهم على مذاهبهم، حتى قال قائلهم كما مزق اللخمي مذهب مالكي. الأئمة الأربعة كانت عنايتهم بالتوحيد، ولهذا الإمام أبو حنيفة لما ألف أول ما ألف كتاب الفقه الأكبر، وكله في حقائق التوحيد ومسائل التوحيد. فخرج الناس من بعد القرن السادس، آخر القرن السادس والسابع والثامن، من غزوات التتار وما يتعلق بها، فاستمر الجهل المطبق، وهناك فعلا علماء لكنهم كانوا يخافون من سطوة الناس، حتى انتشر مذهب الجهم بن صفوان الذي كفره أهل العلم السلف، الذي يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، لأنه يرى أن الوجود هو الله، وكان يرى وحدة الوجود. ودخل على الناس بعد أن عربت كتب اليونان، دخل عليهم ما دخل من كتب المتكلمين وما فيه من الغلو ومذهب الفلاسفة، فخرج الناس عن نور النبوة، ابتعد. وهذا لا يعني حينما نقول للناس أنه كل فرد من الأفراد، إنما الصبغة العامة، حتى انتشرت عبادة القبور في بعض البلدان، وكانت في نجد هذا الداعي الشيخ محمد عبد الوهاب رأى أن الناس في جهل، فالناس قد يصلون ويحجون لكنهم يأتي إلى القبر، تأتي المرأة إلى القبر وتقول يا زيد أدعوك في كربي، وتأتي إلى شجرة من الشجر وتقول يا فحل الفحال ارزقني زوجا قبل الحول، ودعي قبر زيد بن الخطاب لأنه توفي في نجد في معركة اليمامة، وهناك من الطقوس الشركية التي كان يزاولها بعض العوام جهلا كما في زمننا هذا، الذي ينكر هذا هذا ينكر شيئا محسوسا. الزمن هذا استمر الأمر في بعض البلدان، تجد من يطوف على القبور، تجد من يتقرب إلى الولي، وتجد من يزعم أن هناك من له تصرف في ملكوت السماوات والأرض غير الله، وأنهم يأخذون هذه من الله إلى آخره، وما يتعلق بالأقطاب والأوتاد إلى ما يتعلق بهذا هذه الممارسات الشركية انتشر في الناس، وإما شرك أكبر وإما شرك أصغر، الحلف بغير الله، الألفاظ، يأتي أحدهم بالكلب ويقول هذا يحفظ بيتي لولا كليبة لجاءنا اللص إلى آخره، التعلق بالأنواء، التعلق بالسحرة، التعلق بالكهان، سؤالهم عن معرفة الغيب. فمن الله عليه بالعلم، أخذ من علماء نجد، أخذ من علماء البصرة، أخذ من علماء المحققين من علماء المدينة مثل السندي، وحتى إنه كان وهو يطلب العلم بعد أن رسخ في العلم بدأ في دعوته، أو ما دعا إلى شيء إلا معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، فأقام الله به دولة آل سعود في نجد إلى أن قامت لهم دولة عظيمة جدا، الدولة السعودية الأولى، واستقرت الأمور ونعم الناس وأما الرخاء. ثم حصل من الأعداء الكفار سلطوا بعض المسلمين على هذه الدعوة، لأن المسلم ما الكفار ما يخافون إلا من شيء اسمه التوحيد وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، أما أن يكون الغثاء كغثاء السيل، بالمناسبة هم يعرفون ديننا أكثر منا، فخاصة الذين يكتبون التقارير حتى يقولون إن نابليون في غزواته قال أشد ما يكون علي هذا الذي في نجد، لما دخل مصر ودخل بعض البلدان وأفسد فيها ما أفسد في فتوحات في غزواته وحملاته التي جاءت بالشر، كما هو شأن الكفار في كل زمن. فأقيمت الحرب على هذه الدولة للأسف من أبناء المسلمين، وحصل للدولة التمزق واندثرت، أقامها الله بعد فترة فاتسعت أيضا أرجاؤها، ثم حصل لها أيضا بسبب من الكفار عن طريق حبل المسلمين كما كان في حرب الدرعية، ثم جاء الملك عبد العزيز فأقامها على ما أقيمت عليه، يعني على التوحيد، على تحكيم القرآن والسنة، على العناية بالحرمين، على العناية بالإسلام. لا يعني هذا أن هذه الدول كعصور الصحابة، لا أبدا. وبالمقابل هناك جماعات جلست 60 سنة 70 سنة وهي في جهد طيب وجيد، لكنه فيه خلل كبير. طيب من جهة الدعوة إلى الإسلام وكون إظهار أنها جماعة شعارها الإسلام، وكان لها أيضا كان لها من الخير ما كان لها، لكن فاتها من الخير أضعاف. لماذا؟ لأنها ما اهتمت بدعوة التوحيد، ما جاءت إلى الناس في، لأنهم يقولون هذا يفرق، الذي يفرق إذا كان هو التوحيد فأهلا وسهلا ومرحبا، وهذا هو الواجب لا خيار لنا فيه، التوحيد فما ليس فيه مجاملة. ولهذا إذن فآلت هذه الجماعات إلى لا شيء، يعني كل ما يكون من الجهود هباء منبثا ليس له أي. لو أن الناس، لو أن هذه الجماعات غرست التوحيد، يعني للأسف هم بعض الجماعات تغرس شيء اسمه الحكم بشرع الله، هذا من التوحيد، لكن التوحيد الأصلي هو تحقيق لا إله إلا الله. يا أخي يعني بين للناس الذين يطوفون على القبور أن هذا شرك بالله، بين لهم الذين يعتقدون في الأولياء ما يعتقدونه في الله جل وعلا أن هذا شرك أكبر يخلد في النار، ويأتي بالتمزيق والوهن والذلة للأمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالتوحيد عناية لا بعدها أي عناية، يعني ثم يأتي مكملاتها. إذن ينبغي لكل إنسان منا أن يبدأ في بيته، ما يهتم بس فقط والله بتربيتهم في المدرسة تربية، اسمع يعني يغرس فيهم تعظيم الله، يغرس فيهم أنهم يوحدون الله. إذا جاء في الاختبار توجه يا بني إلى الله، ادعو الله، تذلل إلى الله، عظم الله. إذا سمع مثلا يحلف بغير الله يقول له يا بني لا يجوز هذا، ويبين له الأحاديث. إذن لو أننا مشينا على هذا قد تحقق لنا الأمن الأسري، الأمن الاجتماعي، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس هذا، الإنسان عرضة للخطأ، لكن إلا في شيء ما يقبل فيه الخطأ، إذا أخطأت فترجع إلى الإسلام اللي هو التوحيد. قال إنه ليس كما تظنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أي لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الفائدة الثالثة أنه من آمن بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه إلا أن يشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاءت في الرواية الثانية. وما معنى هذا؟ هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الركن الثاني لصلاح وصحة الأعمال القلبية والظاهرية. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فأعلم أن حقيقتها، أن تعلم يقينا جازما أن الله أرسله بالتوحيد وبدين الإسلام رحمة للناس، وأن حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن من طاعته الكبرى ألا تدعوه فيما في أي حق من حقوق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومنها أن صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا لا تصح إلا إذا اتبعناه عليه الصلاة والسلام. إذن خاصة ونحن في هذا الشهر الذي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أغثني، اعلم أنه لم يشهد أن محمد رسول الله. الذي يأتي يقول لبيك يا رسول الله، التلبية لله ليست لرسول الله، فهو محاد لرسول الله. ليس إن المحب لمن يحب مطيع، إذا كان لا لم يجاهد إلا لإقامة التوحيد، إلا لإقامة لا إله إلا الله على الشروط التي ذكرناها سابقا في الدرس السابق، فكيف تأتي أيها المسلم الذي تقول لا إله إلا الله وتقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله، حتى كلمة يا رسول الله ادعو الله لي لا تجوز، لأنها تجوز في حياته، أما بعد موته فإنما تأتي بما شرعه، تسلم عليه، تصلي عليه، تلتزم في حركاتك وسكونك وتوجهاتك ومسالكك وتصرفك من أمور الدين وأمور الدنيا وفق هديه صلى الله عليه وسلم، فتكون حينئذ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفائدة الثالثة وهي قوله الفائدة الرابعة أن قول أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جزم قلبه بذلك ووافق قوله ما اعتقده فهذا هو المسلم وهذا هو المؤمن. أما ما أدخله المتفلسفون وأهل الكلام على أن أول واجب هو النظر، بمعنى أن ينظر في الأدلة الكلامية والقوانين المنطقية ليدل حتى يصل إلى الجزم بأن الله واحد لا شريك له، فهذا أمر باطل. أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قرأت في كتاب من كتب التوحيد تقول أول واجب هو النظر، فأعلم أن هذا القول إنما جاء من كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين الذين أعرضوا عن القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الفائدة الرابعة أو الخامسة، الفائدة الخامسة عظم الصلاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإذا عرفوا ذلك أي عرفوا بالتوحيد فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. التوحيد هو الأصل، ثم أعظم واجب من واجبات التوحيد المحافظة على الصلوات 5. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من ترك الصلاة فإنه يكفر وليس بمؤمن، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فرض الزكاة على المؤمن، فقال فإذا هم أجابوك لذلك أي 5 صلوات فأعلمهم. وهذه المسألة لا تخلو من حالين: تارك الصلاة إما أن يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، وإما أن يعتقد أنها واجبة وأنها فرض من فروض الله عليه، ولكن إنما تركها كسلا وتهاونا فيصلي وقتا ويترك أياما، فهذا هو المشكل. وهذا اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه ليس بكافر، إنما هو عاص أشد من الكبائر وأنه يدعى إليها، فإن لم يفعل فإن على الإمام أن يستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا قتله، على أنه ليس بكافر إنما هو على أنه تعزير. وذهب الإمام أحمد وابن المبارك وإسحاق من راهوية وجماعة من المحدثين إلى أنه من تركها كسلا وتهاونا فإنه يكفر. قالوا لأن الله جل وعلا قال فإن تابوا، لما ذكر المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقالوا إن الشرط المعلق على مشروط لا يتحقق إلا بجميعها، فإذا فات أحدها فات المشروط، فإذا فاتت الصلاة فإن الإنسان يبقى على الشرك. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا ومعنى ساهون أي تاركون، والويل في القرآن أصله للكفار. واستدلوا أيضا بآيات أخرى، أما من السنة فاستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقالوا إن هذا إجماع الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. فالأمر خطير، يجب على المرأة التي ترى زوجها، أو الزوجة التي ترى زوجته، الزوج الذي يرى زوجته يتركون الصلاة، أن يعالج هذا بما يستطيع. فإن أصر كل منهما فإنه يجب عليه بالنسبة للزوج أن يفارقها، والزوجة أن تطلب الفراق إما برضا منه وإما بحكم حاكم. الأمر خطير. وكان مشايخنا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم فيما أظن يرجحون هذا القول، وكان الشيخ بن عثيمين له كلام طويل محقق في هذه المسألة، وأيضا هذا هو اختيار المحققين المتقدمين كابن تيمية وابن القيم وأظن ابن حزم. فالأمر خطير جدا، يعني أنك ترى ولدك يترك الصلاة وتتركه، ثم يأتي قد يموت أو أبوك يموت وهو تارك الصلاة، كيف تدعو له على هذا القول؟ فقالوا إنه لا يرث بعضهم بعضا، ولا يكفن ولا يغسل ولا يقبر في مقابر المسلمين، وأمور كثيرة. نسأل الله العافية. والأولاد الذي يأتون من هذا الزوج الذي لا يصلي، أو من هذه الزوجة التي لا تصلي، فالأمر جد خطير. فعلينا جميعا أن نتواصى وأن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر. الفائدة السادسة أو السابعة: أن قوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، قال أهل العلم: هذا دليل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيدين ليست بواجبة، وأن صلاة الكسوف ليست بواجبة، لأنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ. وأما بالنسبة للوتر فهناك خلاف قوي بين أهل العلم: يا أهل القرآن أوتروا. منهم من يرى أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية، الوتر واجب على كل مسلم، ومنهم من يرى أنه ليس بواجب لهذا الحديث وأمثاله مما تقدم معنا، ومنهم من يرى أنه واجب على أهل القرآن الذين لهم قيام في الليل. والصحيح أنه ليس بواجب، إنما هو سنة مؤكدة. ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه سفرا وحضرا، وكان الصحابة يحافظون عليها، حتى إنهم منهم من أفرد الوتر بركعة، وحصل بينهم نقاش حتى ساق لهم معاوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما صلاة العيدين فهناك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها فرض كفاية، ووجوبها متأكد بأحاديث أخرى غير حديث معاذ. وقلنا أن المحكم مقدم على المتشابه، وهكذا أيضا صلاة الكسوف هي فرض كفاية، إذا قام بها بعض سقط عن الآخرين، هذا هو الراجح. فيها أسئلة ولا شيء؟ أقول فيها أسئلة عندكم يا أخوان، فإني أحس أني أثقلت عليكم بالكلام الطويل، وإلا فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، والحديث الذي أخذناه أيضا فيه فوائد كثيرة. إذا ما في أسئلة أمشي في التعقيب الشيخ أحمد. طيب، الفائدة السادسة أو السابعة؟ الفائدة إيش اللي عدد معنا؟ ها؟ السابعة. طيب الثامنة، الله يزيدك من الخير. التاسعة إذن أن الوجوب الزكاة على المسلم في الأصناف الأربعة: الخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام، والنقدين، وعروض التجارة. والزكاة أمرها متفق عليه، لكن من تركها، أيضا نقول من تركها جاحدا لها فهو مرتد كافر بإجماع أهل العلم، وأما من تركها بخلا، طبعا ما يأتي الكسل بخلا، هل يكفر أو لا يكفر؟ للعلماء قولان، والصحيح أنه لا يكفر، إنما يجب على الإمام أن يأخذها منه جبرا، كما جاء في الحديث في حديث عمر: فإن آخذوها وشطر ماله أزمة من عزائم ربنا. فنأخذ منه الزكاة ويغرم مثلها كما جاء في الحديث، وهذا ليس بلازم، هذا راجع لاختيار الإمام، قد يعزره بسجن أو بجلد أو نحو ذلك. الفائدة العاشرة، طبعا زكاة تؤخذ من أموالهم، عد الآن الجمل هذه بتأتي في فوائد الزكاة، الآن عددنا 10 فوائد. الحادي عشر: وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، يعني اللي معد للتجارة، هذا داخل في عروض التجارة. عروض التجارة وما هي؟ هي ما أعد للبيع والشراء للتكسب، لكن المرأة عندها حلي جعلته عشان تلبسه ولا تعيره ولا تدخره لأمر ما، هل فيه زكاة أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولان قويان: الصحيح وجوبه إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا خلاص انتهينا، أن يجب عليك أن تزكيه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة تؤخذ من أموالهم. فنحن نقول: هل هذا مال وإلا ليس بمال؟ لا عاقل يقول أنه ليس بمال، إذن هو مال فيدخل في عموم الحديث، ومن احتج بخلاف هذا فعليه أن يخرجنا من هذا العموم، خاصة أنه جاء في حديث حسنه أهل العلم كابن حجر وغيره في حديث المرأتين، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة عبد الله بن مسعود: تصدقنا ولو من حليكنا. والصدقة في الأصل هي في الزكاة، لأن الله قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ صدقة في حديث معاذ، فالمراد بها الزكاة بالإجماع. أيضا من الفوائد وهي 12: أن قوله ترد على فقرائهم، هل يجوز أنه يجب أن يكون على الغني أن يدفع الزكاة لفقراء البلد الذي فيه الأغنياء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فترد على فقرائهم. المراد بهم، هل المراد بهم الذين أرسله إليهم؟ هذا هو الظاهر، ولهذا اختلف أهل العلم على قولين: هل يجوز لنا أن ننقل الصدقة إلى بلد في خلاف الذي نحن فيه؟ مثلا أنا تاجر من تجار المدينة، هل يجوز لي أن أنقل زكاتي إلى الرياض لفقراء الرياض؟ هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم على قولين قويان. فالقول الأول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فترد على فقرائهم. القول الثاني قالوا يجوز، لأنه قالوا المراد ليس الأشخاص الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إنما ترد على فقرائهم أي جملة المسلمين. حتى قال بعض أهل العلم قاعدة: إن الأشخاص لا اعتبار لهم في قواعد الشرع، إنما النظر إلى مجمل الشريعة في خطاباتها أنها تخاطب جملة المؤمنين. على كل حال، القول الصحيح، ويترتب على هذا الخلاف ثمرة خطيرة: هل لو نقلت أنا زكاتي الآن للرياض لفقراء الرياض، هل يجزئ ذلك أم لا يجزئ؟ ليس مجرد النهي، فمن الشافعي يقول لا يصح ولا يجزي، لكن الصحيح في هذا إذا وجد بشرطين: أولا أن تكون حاجة عامة للمسلمين أولى من حاجة البلد، مثل الآن هل حلب ومثل هل الموصل هل اليمن في وقتنا هذا مثلا، وإن كان عندك فقراء. الأمر الثاني ألا تجعل فقيرا بحاجة إلى ما يقوم به قوته من الضروريات، تشوف رجل فقير جايع أو ما عليه لبس أو ما عليه مثلا مال السكن، فهذا الفقير في البلد أولى، لأن هذا هو مقصود الشريعة. فنحن مع مقصود الشريعة أن الشرع إنما أراد إغناء الفقراء، لكن الإغناء له درجات والضرورة لها درجات. ولهذا يعني الآن في مثل هذا هؤلاء مقهورين ومظلومين إلى آخره، فيقدمون على غيرهم بشرط أن لا يوجد من هو في ضرورة من الفقراء الذين في البلد. أما أن يظلم فقراء أهل البلد أيضا وينسون، هذا ليس بمسلك شرعي. والله جل وعلا، احنا لو مثلا جينا اليمن، فعلى اي اول من يجب عليه على تجار اليمن ان يدعموا بكل ما يستطيعون، ليس من الزكاة فقط، انما من الصدقة ايضا، ثم بقية البلدان، وهكذا يكون تكامل في الأمة المحمدية. اما الفوضى يعني الخروج عن الرسميات ايضا هذا خطر، كفى بنا تخبطا، يعني أخذت أموال، تؤخذ الأموال أين تصرف؟ لابد أن نعرف مصرفها وأن تصل إلى الفقير. لا يكون المسلم من مره أو شاف جمعية أو شاف صندوق للتبرع يجعل فيه وبس، لابد أن يتأكد من حتى تتحقق المصالح، تتحقق المقاصد، تتحقق أنت فعلا صحيح لك ما نويت يا يزيد في الحديث. لكن نحن نقول أيضا النية لابد يكون معها عمل، عمل صادق، عمل صالح. الفائدة الثالثة عشر، طيب أجل ولو أعطه لعل الله سبحانه وتعالى يسد حاجته. المعصية ما تمنع، يعني المعصية ما لم يكن تارك الصلاة، لا ولو كان، ولو أعطى ما يضر، أنت انصحه الدخان انصحه، أما إذا هو فقير تعطيه. نعم، يعني لا نأخذ الأمور بعواطف، يعني هو أنت تقول تعطيه وتنوي أنه لأكله وشربه وعياله، أما لو كان فردا وتعرف أنه ينفق هذا المال في الدخان هذا ما يجوز تعطيه، لأن فيه إعانة على الباطل. ولو يا أخي انصحه، قل هذه الزكاة تستعين على حاجة في أكلك وشربك وتنصحه. هكل قلنا لك عطه لكن انصحه. نعم، أنا نشوف شوي سم طبعا هو الصدقة على الفقير القريب أولى. نحن نتكلم في مسألة يعني مسألة الأصل، أما القريب فهو أولى. لكن يا إخوان يعني الآن إحنا مشكلتنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد إذا أراد أن يسجد غمز عائشة حتى تكف رجليها ويسجد. إن مشكلتنا يعني ننزل واقعنا الذي ليس بصحيح على الأحاديث. إنسان عنده مثلا أنا مر علي أناس يقول والله أنا بحاجة، أنا عندي زواج وسأقيم حفلة. أقول له الحفلة طيب كم بتكلف؟ 3 ذبائح أو 4 حسب اللي يجونك. يقول لا أنا مستاجر مثلا قصر ب30,000 ريال. هذا ما يجوز تعطيه لأنك سائدة على الباطل. إنسان مثلا فقير لكن يأتي وروح ويشتري له السيارة، بدل ما يشتري السيارة ب30,000 ريال تجلس معه يروح يشتري له ب150,000 ريال، بدل ما يروح يشتري له فراش وثير طيب يروح يشتري فراش مثلا غرفة نوم ب10,000 ريال ويترك واحدة ب3,000 ريال. يعني مسألة لابد أن نفهم أن هذه الأمة ليست لها زخارف الحياة، هي لها أن تتمتع، لكن إذا حسب من يسر الله عليه الحال الأمر التمتع بالطيبات وفق عدم الإسراف عدم التبذير لا شيء فيه، بل هو مطلوب. لكن والله فقير يروح يلبس لبدل الغترة يشتري غترة ب20 ريال يشتري غترة ب200 ريال. فأنك تساوي نفسك بالغني الله سبحانه وتعالى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لابد نربي الناس نربي أنفسنا، وإلا كل أنت لو الآن جيت للخاصة للعرب عندهم بعض الأعراف لوجدت أنه يعني كل يشكو حاله، فقد يكون عنده من الغنى ويقول أنا فقير، ينسب نفسه إلى صاحب المليون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، لأن الدرهم صاحب الدرهم ما كان عنده إلا درهمين، وصاحب 100,000 عنده مليارات. فالقضية قضية نسبية، يعني الفقير الفقهاء يقولون هو من لا يجد كفايته، والمسكين من يجد بعض كفايته على الراجح. لكن مش الكفاية، الكفاية والله أشتري جوال ب2,000 ريال ب3,000 ريال وفيه جوال ب150، إذن هذا إسراف. ويقول أنا فقير أنا علي دين. ينبغي لنا أيضا أن نراجع أنفسنا. الآن العالم الإسلامي كله والعالم كله في أزمة اقتصادية حانقة، وكل يدعي وكل لماذا أيضا لا نستفيد من هذه الأزمة على أن نراجع أنفسنا. مثلا أنا أقول لك يعني مرة من المرات قلت لواحد والله هذه الساعة اشتكوا قالوا ب2,000 ريال، اللي يقول ب3,000، اللي يقول والله ب5، وهي مات يمكن ب200 ريال هذه الساعة التي تشاهد. فإذا هناك عندنا يعني في خلل في التفكير. فالإنسان إذا نظر بروية وبعمق ونظرة سديدة الله يبارك له، ويكون القليل كثير. يعني الفقر صحيح أنه يرجع إلى العرف، لكن العرف المحكوم بقواعد الشريعة. تفضل. اللي هي ما يجوز لأن فيها اسم الله، ما يجوز. صرح أهل العلم أي شيء فيه اسم الله ما تجعله حتى في الأرض، ولهذا قال أهل العلم المصحف ما يجوز تجعله في الأرض، لابد تجعله شيء مرتفع. على كل حال أننا ننصح، ما نملك الهداية للناس. أقول أنت أنصح ولا أليسك إلا الإنصح. نعم حطها على شيء نعم حتى المستعمل. وشون المرأة تجلس تخلي عندها قناطير مقنطرة من عشان تلبسها في حفلة، وبعدين ممكن أنها تأخذ غير الآن النساء خرجن من الذهب والفضة إلى المعادن الأخرى، إذا لم تكن عرض تجارة ما عليها شيء. المهم هذا الذي سمعنا، ما نناقش في شيء، أنت يعني هذا هو الحديث وهذا هو الخلاف. نعم إذا ما فرط معنى الآن اسمر السنبل وجب حصاده خلاه وتركه حتى جاء المطر أو جاء غيره وكذا، هذا وجب عليها لأنه فرط. أما إذا لم يفرط وتلف قبل أن يجعله في البيدق في الصندوق الذي فلا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم ما سمعت. أي لا، الأصل فيها الفورية، الأصل في الزكاة الفورية، وجب عليك اخرجها اليوم، ما تأمن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع فسأل الصحابة فقالت إني تركت تبرا من الزكاة فأردت أن أخرجه. نعم لا خلاص قلنا لك على الفور. نعم شوي يا حبيبي شوي خلهم يسألون الله. ما سمعت، ارفع صوتك يا حبيبي، اقرب اقرب هنا. الضريبة ما تدخل في الزكاة، الفريضة الضريبة هي شيء إن أخذه ولي الأمر وهو يرى أن من مصلحة المسلمين ذلك فأمره إلى الله، أما إن كان ظلم فأمره إلى الله، أنت عليك أن تسمع وتطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلى الله، لكني أنا أجعلها من الزكاة لا، الزكاة لابد لها شروط ولها فعل. هو الإمام المفروض إذا جاء يريد أنها زكاة فيقول هذه زكاة كما سيأتي في الفوائد الأخرى. نعم ها؟ التصوير إيش فيه يا أخي؟ الأصل في التصوير الحرام، التصوير الأصل فيه أن ما هو بقولي ولا قول أحد، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله المصورين، لكن نحن نقول ما هي الصورة، هذا الذي حصلت الاختلافات والاجتهادات. لكن على كل حال اللي حصل في المسجد النبوي هذا أبث، وهذا إلى الحرام بعدة أوجه، ما هو بلن التصوير فقط، خالف المقصود يا أخي. يعني الناس بس همهم يشوف. الله قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وش دخل أنك تقد تناظر وتسوي تشوف توري المصورين؟ يعني نخرج نقول حنانيك، يعني هل نقول إن بعض العلماء قال هذا حبس ظل في الصورة الشمسية وهذا صور متحركة وتنتهي ولا تدخل في التصوير؟ قلنا هب هذا وتنازلنا بهذا، لكن ما يعني أنك تدخل المسجد النبوي أو المسجد يا أخي جاي من أقاصي الدنيا علشان تصور. الذي ينظر يدخل إلى هذا المسجد، في حديث كان في ضعف ينظر، يعني معنى الحديث كالذي ينظر إلى ما ليس له. يا أخي يعني لا نجعل للشيطان علينا سبيل، المفروض أنك تأتي تسبح الله وتذكر الله وتقرأ القرآن، ما جيت أنت لنزهة وسياحة، كانك تبي نزهة وسياحة في هناك من البلدان التي خلقها الله فيها من بدائع الجمال والمحاسن ما ليس في أي مكان. ترى الشيطان الآن جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن إبليس يقول إنني بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون، قال أهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أعرف أن هناك أحد يقول إن والله أجلس وأصور، أولا فيه مفاخرة، فيه رياء عند الآخرين لما تجي تقول أنا دخلت في كذا، فيه محادة لمقاصد المسجد. حتى الكلام المباح يعني أكثر منه جاء فيه نهي، وإن كان فيه ضعيف لكن قواعد الشريعة تدل عليه. الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا منهجهم. مشكلة، إحنا جعلنا دور العبادة والبيت سواء، بل جعلنا الشارع والمسجد سواء. شو إيش يسلم لنا أجل إذا ما عندنا قيام ليل، ولا عندنا صيام نوافل، ولا عندنا يعني أمور يعني نتقرب بها إلى الله؟ بقي لنا هذه الصلاة، إذا دخلنا أشغلنا أنفسنا بهذه الله يا أخي، هذه مصيبة حقيقة على المسلمين من مصائبهم التي جاءت بها العولمة. هو كيف الصلاة الصحيحة، لكن الأولى أنه يعني يحاول إخفاءها، إذا حتى إذا بالنسبة للفلوس يحاول إخفاءها ما يجعلها بارزة. احنا ناس كلش تعلق ولي الأمر الآن معك في الصلاة يا أخي، احنا عندنا مشكلة في الخلل. قلنا الدخان قال لي باع، هل ولي الأمر جاب لك شرطي يقول لك لازم تحملها؟ طيب انتوا كلش تقولون ولي الأمر، ولي الأمر الآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل المرأة التي زنت، ما حصل الرجل الذي سرق؟ ما عبادتنا لله واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو كل شيء ما تشوفه في أرض المسلمين أو في دولة المسلمين، حتى في دولتنا تقول هذا حلال؟ نحن نقول كل عليه أخطاء وكل يتحمل ذنبه أمام الله، لكن أنت عليك أنك تأمل بعد ولي المسلمين أذن بفتح المحلات، والله وجدت محل مفتوح خلاص إذن أني أدخل وأخذ ما فيه. ما مشكلة، خلل عندنا في التفكير، يجب يكون ربطنا بالله وبرسوله، وإلا ما أنا حتى أنت معك من الآلات التي ممكن أن تعصي بها الله جل وعلا، عينك أذنك نقطع الأذن هناك، لكن هناك هوى، والذي يحكم على الهوى هو الشرع. يعني الشاطبي قال خلقت هذه الحياة على المتع والشهوات والأهواء، والمسلم مطالب أن يحكم شرع الله على الأهواء لا أن نحكم الأهواء على شرع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صح بعض العلم حتى يكون هواه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب الآن لما جئت به، الآن ألاحظ أن لما بدأت الأسئلة يعني انتعشنا، فالمفروض أنه يكون فيه أسئلة حتى نستفيد. ليس ليقول ما حدث في حلب محنة، فما هي المنحة وما المستفاد من هذه الأحداث؟ بارك الله في الجميع. أقول إنها محنة لا يصفها لسان بليغ، لا يصفها تصور، ولكن لازلنا وللأسف تحكمنا العواطف، تحكمنا الأقوال، نجيد الأقوال ولا نحسن الأفعال. أولا، أول فائدة أنا في ظني، وهذه أنا كتبتها في تغريدة شن بعضهم عليه حملة، أول فائدة نرجع للماضي، الذين كانوا يقولون أخرجوا يا أهل سوريا وقاتلوا، ما في هذا مشكلة، لكن من الذي يحمل القيادة لهم مساكين، من هو الذي يدعمهم، من هو القدرة؟ اتقوا الله في المسلمين. يقول اخرجوا، وفي مذهب مالك يقول المهم في الكلام في الكلام، وفي مذهب مالك يستصلح الثلث بالثلثان بالثلث. هذا كلام، هذا كلام باطل عن مالك، كما بين هذا محققون. كيف يخرج هذا إلى المسلمين هذا الكلام؟ هذا حتى لو قاله مالك ثبت، لكنه لم يقله، كما قاله القرافي والشاطبي صاحب أضواء البيان والبناني في حواشيه وغيرهم، حاشاه أن يقول إمام أهل السنة ذلك. لكن لماذا لم تقل قال عمر ما يسرني أن تفتحوا مدينة بتفويت رجل مسلم؟ لماذا لم تقل لما كتبوا لعثمان غزوهم في البحر قال صفوا لي البحر، فلما وصفوه وصفوه وصفوه ووجد أنه ليس الغالب على المسلمين الهلكة، حينئذ استعد وصارت الراية راية واضحة. والذي يقول ما مات مليون بسبب الحرية ودفع الظلم والقهر، هذا كلام يتفق مع العقل، مع الرأي السديد، مع قواعد الشريعة. أسلم إخواننا مساكين في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها. الذي نحن نقول يباهل من أراد المباهلة أن قواعد الشريعة من القرآن والسنة والسلف، يقولون أن بالنسبة للظالم المسلم لا يجوز الخروج عليه بمجرد الظلم. هذه شرعنا ونجب نتفق، نصبر ونسأل الله، وأطيعوني وأطفهم عليكم، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن أطيعوني وأطفهم عليكم. أما من وجد منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، هل يجب علينا الخروج؟ ما يجب، يجوز، يباح بشرطين، فإن اختل فهو محرم. الشرط الأول القدرة لنا الحسية على أن ندافع، عند السلاح عندنا سلاح، لكن لو بعض الشيء قد يكون ما يكون فيه مكافأة، يبقى أن القوة العظمى للطاعة والتوبة والرجوع إلى آخره. أما نخرج ما مع شيء، أخرج بيتي وأثور، هذا الشرط حرام عليكم أيها اليمن، تفتون الناس، تفتون الشعوب. القدرة مهمة. الشيء الثاني، حتى لو كان معك قدرة، أن يغلب على ظنك أن لا يتحقق من الشرور والمفاسد ما هو حالي، يعني ما هو في وقت الحال وقت الثورة. وين الذي يقول هذا؟ خرج لنا من يقول هذا ربيع عربي، ربيع عربي أن يقتل المسلمين وله بواحد ولا اثنين ملايين، الربيع العربي أن تهدم مساجد المسلمين وننتظر؟ هل أنت تنتظر أنك إذا خرجت إما في ظنك أن هذا كافر أو في ظنك أن هذا ظالم، هل تتصور أنه يقدم لك ورد، يقدمه لك على طبق؟ مشكلة، يعني هذه مصيبة. ثم هل هناك اتفاق بين المسلمين؟ أما يا أخي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في غزوة الخندق قال لا تذئرهم عليه، اذهب إليهم وأتني بخبرهم ولا تذئرهم عليه، لأن كان الأمر في ذاك الوقت شديد على المسلمين. وجاء حذيفة وكان من ذكائه أنه قال لصاحبه من أنت، خشيا أن القصة معروفة. أين هذه الحقائق؟ أين هذه الحقائق؟ اطلعت أنا على كلام لابن عباس ذكره الثعلبي في تفسيره، قال لمثقال ذرة من بر من في عقل أفضل عند الله من جهاد ألف عام في بجهل. الأمر الثاني أنها من الدروس أنه يجب على الفصائل التي تدافع عن أهل سوريا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتركوا التفرق. الله جل وعلا أعطانا قاعدة لا تنازعوا فتفشلوا. وقد اطلعت على بعض القيادات قال إن الذي يتحمله التنازع والتفرق وارجعوا إلى موقع في تويتر موسى العمر ونظرته للأحداث وماذا يقول، هو من أهل سوريا. الأمر الثاني الثالث، يجب أن نصحح عقيدتنا في الولاء والبراء. الكفار الكفر ملة واحدة، يدفع بعضهم عن بعض ويتعاونون في السر. لا تظنون يا أمة محمد إن يعني تقدمون على شيء وتنتظرون، نقول وين فلان، وين الدولة الفلانية، وين الدولة الفلانية. الأمر الرابع أن الأمن أعظم المطالب، فاتقوا الله في أمنكم أيها المسلمين. إذا كان الأمن متوفر وأنتم تعبدون الله جل وعلا وليس هناك أذى، فانظروا لهذه النعمة. الأمر الخامس وهو المهم، أن تقفوا مع إخوانكم في حلب وفي الموصل وفي اليمن أولا بقلوبكم وشعوركم أمام الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يعلم بالعبد. الأمر الثاني الدعاء الصادق الخالص في جوف الليل لهم بالنصرة وبالأمن وبالأمان. يا أخوان، شيء ما يتصور العقل من المفاسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مرة الأمة ترى ما يبتوى الأمة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لم يبقى أحد يسجد إلا في المسجد النبوي في مكة، اللي يقول المسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجج. يقول إن يتكلم من جواثة أيام الردة، يقول ما حتى جواثة آذوهم مسجد جواثة، ولم يبقى أحد يسجد ويرتاح في عبادته إلا في مدينة وفي مكة. ثم تتوالى المصائب، لكن ما موقفنا من المصيبة؟ كما سمعتم في الخطبة بالأمس، الرجوع إلى الله يا أخي، نرجع إلى الله، نتوب إلى الله، نتضرع إلى الله. كفانا نقول في الدولة الفلانية الدولة الفلانية الدولة. الأعداء لا يألون جهدا في إيذائنا. الله جل وعلا، اقرأوا القرآن بعمق يا أيها المسلمون. ودوا ما عنتم، جملة اسمية مستمرة إلى يوم القيامة، ولكن نفخ في الكلام. ومن قال الشيخ صالح الفوزان ذاك الوقت لما أفتى فتوى، قال أحد بعضهم ألا في الفتنة سقطوا. لا، حتى العلماء يعني أصبح بعض أجيال المسلمين لا يهتمون بهم، وإن تكلموا قالوا إيه هذا من عالم السلطان، هذا كذا وهذا كذا. شكرا إلى الله.